في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. يا صاحي إن حاورت آخرا مشفق يبغي رشادك جاهدا أن تسكتا. كم بكت الموت الحريص على الذي يأتي فسحت مقلتاه وبكتا. قد زكت القدمان في غير الهدى ويداه عما حازه ما زكتا. والنفس شكت في يقين الأمر والكفان أن رمتا قميصا شكتا. من فكتا ولديه ما سبب المنى تتمسكان به إلى أن فكتا. لم تشف ذنب المكتان وأن لي شفتان أخلاف المعيشة مكتا. سنية إذا نطقت تقيم لي شخصا يعارض بالعظات مبكتا. وتقول من بعث اللسان بغير ما أرضى فحق أن يهان ويسكتا. الدنيا ولكن خطبتي أختها. النفس فيها وهي محسودة ذات شقاء عدمت بختها. وهي تقفى بالردى درها كما تقفت بالردى بختها. ما أم دفر أم طيب ولو أنك بالعنبر ضمختها. أي صفات لا يرى دهرها يجيد في مدته نحتها. كانوا زمانا فوق غبراتهم ثم استحالوا فغدوا تحتها. أودعهم ربهم سرها من بعد ما أطعمهم سحتها. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحيات نيلين السكري الأعداد وميرفت سمير الهندسة الإذاعية وأرق تحياتي. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.